حديث حشد ونهر عن علي رضي الله عنه قال شكيف علي خذ جرازي بتن ياغوتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قل بغنبدي بو صلى الله عليه وسلم تقول لا تكذبوا علي دراوي السر من نكن فإنه شنكو صحبة أبو هيا من كذب علي هركسك دراوك السر من بكت بيجتن بغنبر يهوغت يصلابت خذ الابن من ونقود بت فليتبوأ مقعده من النار بلا جهخو النف آقري خوش بكت بلا بخو جهكي الآقري كي بكت وفي جهي خوش بكت.